بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. باب الشفاعة، أي ما جاء في أحكامها وممن تطلب الشفاعة. وهل يجوز أن نطلبها من غير الله؟ وأثر ذلك على التوحيد، فالشفاعة لله وحده دون ما شريك. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وفي قوله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم أهل الإيمان، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا كانت الشفاعة لله فلا يجوز أن تطلب إلا منه. طيب، النبي أوتي شفاعة، لا يجوز أن نطلبها منه مباشرة. نقول: اللهم شفع فينا رسولك، اللهم شفع فينا ملائكتك، اللهم شفع فينا عبادك الصالحين. لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. وسميت الشفاعة بالشفاعة لأنه يحتاج إلى أن يكون معه آخر ليكون شفيعا ليحصل مرادهم. والشفاعة عند المخلوق تطلب بغير إذنه، وقد يرضى وقد لا يرضى، فيهاب المخلوق من جاء شافعا من الوزراء والأعوان والمستشارين والزعماء. أما ملك الملوك فليس كملوك البشر، لا تطلب الشفاعة عنده إلا بإذنه، هذا واحد، وهو يملكها جميعا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بشرطين: إذنه للشافع بالشفاعة، ورضاه عن الشافع والمشروع له. إذا كان كذلك فلا يجوز أن نطلب الشفاعة من المخلوقين إلى الخالق إلا في دعائهم إذا كانوا أحياء يشفعون إلى الله بالدعاء، أما بعد موتهم فلا تطلب منهم الشفاعة ولو كانوا أوتوها. نبينا أوتي الشفاعات يوم القيامة، هل يجوز أن نذهب إلى قبره أو أمام مواجهة حجراته: يا رسول الله اشفع لنا؟ وهذا طلب دعاء من غير الله، حتى لو أوتي الشفاعة لا تطلب منه. وإنما إذا أردت أن تنال شفاعته فاعمل أسبابها وحقق أعيانها. كن من المؤمنين أولا، واسأل ربك أن يشفع فيك نبيه ثانيا. ولهذا لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الله بالشفاعة، ثم من رضي له قولا، كما سيأتي في الأدلة. نعم. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشاهد: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت الآيات في مجموعها على شرطي الشفاعة: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، فلا يمكن أن يشفع الشافع عند الله إلا بعد إذنه. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع مباشرة ولا يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه المحامد حتى يأتي الإذن بعد ذلك، فلا يشفع ابتداء حتى يؤذن له، وهو أكمل الشافعين عليه الصلاة والسلام. أما عند المخلوقين فيشفع بغير إذنهم. الشرط الثاني أن يرضى الله قولا الشافع والمشفوع له، يرضى الله عن المشفوع له. ولهذا لا يرضى الله عن الكفار أن يشفع لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن تذكرة المعرضين. إذن ما رضي الله عنهم يشفع لهم. وفي قول الله جل وعلا في أول الآية التي آخرها: لا تنفع الشفاعة عند لمن أذن له، قل يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله المدعوين ملائكة أو جنا أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة. إذن ليس لهم ملك مستقل بذرة واحدة، وهي الهباء التي تكون في شعاع الشمس إذا دخلت من النافذة. ما لهم مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، إذن ما لهم ملك مستقل. وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في هذه السماء والأرض من شرك، في أي في شراكة في خلقها أو تدبيرها. وما له لله عز وجل منهم من ظهير، ليس لله منهم عوين ومساعد. فنفى ثلاثة أشياء: نفى ملكهم مثقال ذرة، وأن يكون لهم فيهما في السماء في الأرض شرك، أو أن يكون لله منهم ظهير. فإذا لم يكن هذا ولا هذا ولا هذا، إذن كيف يدعون ويقصدون ويعبدون من دون الله؟ حتى في باب الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له. نعم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقله الشيخ هنا في غاية التقرير لموافقة هذه الأدلة، أن الشفاعة في القرآن شفاعتان مثبتة ومنفية. الشفاعة المثبتة هي شفاعة الله، هي الشفاعة التي تطلب من الله ويأذن الله بها وتكون لمن يرضى عنهم وهم المؤمنون، قوله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. فهؤلاء هم الذين ينالون الشفاعة وينتفعون بها. الشفاعة المنفية التي لا تفيد ولا تغني هي الشفاعة المطلوبة من غير الله: قل ادعوا شفعاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ألا لله الدين الخالص، ولن يتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى. هذه شفاعة منفية ولا تنفع أهلها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا كان كذلك فحقق التوحيد وسل الله الشفاعة. نعم، تسأل المخلوق أن يشفع لك إذا كان يسمعك ويقدر على ذلك، حي بين أظهرك، تطلب منه الشفاعة إلى فلان، تطلب منه الدعاء لله عز وجل كما تطلبه من أبيك وأمك، وكما طلبه الصحابة من النبي في حال حياته ولم يطلبوها منه بعد موته عليه الصلاة والسلام.